الله أكبر الله أكبر. طيب ما انتهى الأمر يعني ما حصل، لو انها فعلا ذبح وهذا هنقول له ممكن يعني ابتلاء ابتلاه الله عز وجل بهذا البلاء العظيم. نعم جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا.